قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جمع المسائل الجزء الثالث صفحة 124: وهذه الأحاديث الصحيحة فيما ورد في شأن أبي طالب، وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في أنه مات كافرا، أنه مات كافرا. هذا يدل على ماذا؟ نعم نفعته في ضحضاح إلى آخره، لو كان مسلما لما قال ذلك، صحيح، والأحاديث ثابتة متواترة، حينئذ دل ذلك على أنه مات على الكفر ولم يمت على الإسلام. قال: وتبين كذب من ادعى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه مات مؤمنا، أنه مات مؤمنا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في السيرة من أنه جعل يهمهم عند الموت، يعني أبو طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال هنا في أثر عن العباس أنه نقل أنه كان يهمهم بما يهمهم عند الموت، يعني ذكر الكلمة، وأن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قال الكلمة التي تطلبها، إذا دخل في الإسلام على ظاهره أو نحو ذلك. فإن الذي في الصحيح بين أن العباس لم يكن حاضرا، ولذلك سأله كما مر معنا، السائل في الحديث السابق من هو؟ العباس. هل نفعه ذلك؟ قال نعم في ضحضاح منا، لو كان قد آمن قال آمن، فأنكر ذلك، فدل ذلك على أن الأثر الذي راه ابن إسحاق لم يثبت، ليس بصحيح. قال: فإن الذي في الصحيح بين أن العباس لم يكن حاضرا، وأن العباس علم أنه مات ضالا على الكفر، ضالا ابن تيمية يعبر به بالضلال عن الكفر، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعه نصره لك مع كفره؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه كافرا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك نفعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب لا في رفعه، ولو كان قد مات على الإيمان لم يكن في العذاب، لو كان مؤمنا لم يكن فيه في العذاب، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، ولذلك نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، معلوم أنها نزلت في شأن أبي طالب، فدل ذلك على أنه ماذا؟ لم يهدى. ولقرن ذكره بذكر حمزة والعباس، يعني الصحابة كانوا ماذا؟ يذكرون حمزة ويذكرون عباس ويذكرون أبا طالب، ولم يكن ذلك، ولكان قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. إذن هذه أدلة كلها تدل على ماذا؟ على أنه مات على الكفر، خلاف لما ذهب إليه الرافضة. قال: ولكان قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابنه علي، بل الاستغفار للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر غير نافع لهم ولا جائز إذا علم حالهم، إذا علم حالهم لا يجوز، وأما إذا لم يعلم فكما سبق، كما قال تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 18 صفحة 192: النوع الثاني من المغفرة العامة التي دل عليه قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالمغفرة بمعنى تخفيف العذاب، يعني تأتي المغفرة بمعنى تخفيف العذاب، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل أبا طالب، أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى، وهذا عام مطلقا. ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب مع موته على الشرك، فنقل من غمرة من نار حتى جعل في ضحضاح من نار في قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وقال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن شأن أبي طالب أنه مات على الشرك، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها لا تكون في شأن كافر ولا منافق، لكن استثني من جهة النص أبو طالب.